بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى الباب ذو الرقم 111 من سنن الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن رحمة الله عليه، وهو الباب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، والأثر ذو الرقم 1136. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم وأنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في من أتى أهله وهي حائض قال: ذنب أتاه يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. هذه فتوى لإبراهيم النخعي وعامر الشعبي، وهؤلاء الاثنين هم فقهاء الكوفة في طبقتهم، وهم الطبقة التي بعد تلاميذ ابن مسعود. الطبقة الأولى أصحاب مسعود مثل علقمة والأسود وعبيدة وأمثالهم وأبو وائل شقيق بن سلمة، هؤلاء الطبقة الأولى. الطبقة الثانية النخعي والشعبي، هؤلاء فقهاء الكوفة. والشعبي أكثر اتساع في الآثار، عامر الشعبي أكثر اتساع في الآثار ومعرفة بالأثر وبالحديث. أما إبراهيم رحمه الله فهو أقل من في الآثار، وإنما اكتفى بعلم ابن مسعود وأصحاب مسعود. ولذلك تجدون إبراهيم دائما ما يقول كانوا وكانوا وكانوا، أكثر آثاره يحدث عن أصحاب مسعود. وإذا جاء الخلل إنما هو من نقص الآثار التي عنده. فالشاهد هنا أنهم أفتوا في من أتى أهله وهي حائض، أي جامع زوجته وهي حائض، لم يقولوا بأن عليه كفارة. وسيأتي من العلماء والصحابة من قال عليه الكفارة، لكن هؤلاء قالوا ذنب، وهو ذنب ليس تهوين منه بل هو ذنب عظيم. قال تعالى: يا أيها يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وسيأتي الوعيد فيه كفر بما أنزل على محمد، يعني الكفر العملي. وقال تعالى في تلك الآيات: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فهو ذنب عظيم التعدي على حدود الله، ولذلك قال لا تقربهن. هذا من حيث أمر الآخرة، لكن هل يلزمه كفارة في الدنيا أو لا؟ هذان الاثنان قال ليس عليه كفارة، إنما عليه الاستغفار والتوبة من هذا الذنب العظيم ولا يعود. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن المثنى عن عطاء مثله. كذلك هذا الثالث عطاء بن أبي رباح مثلهم، يقول ليس عليه كفارة. نعم. حدثنا محمد بن عيسى وأبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة. وهذا الرابع سعيد بن جبير أيضا هو من أهل الكوفة ومن أصحاب بن عباس. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يعتذر إلى الله ويتوب إلى الله. هذا كلام حسن، يعني يعتذر إلى الله ويتوب إلى الله. هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من فقهاء المدينة، أيضا قال يعتذر إلى الله ويتوب إلى الله. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: تستغفر الله وليس عليك شيء، يعني إذا وقع على امرأته وهي حائض. عطاء بن أبي رباح وتقدم. نعم. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا بشر بن المفضل عن مالك بن الخطاب العنبري عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: يستغفر الله. قال يستغفر الله عز وجل. هذا ابن أبي مليكة من فقهاء المكة، ومن أحفاد بن جدعان الجواد الشهير التي سألت عنه عائشة، سألت عنه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جدعان هذا من أحفاده، ابن أبي مليكة من أحفاد بن جدعان الجواد الشهير الشهير جدا، لكنه قال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه ذلك في الآخرة، كل كرمة اللي كان ينفقه ما ينفع في الآخرة، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وإلا كان يطعم الحجاج كلهم، كل الحجاج والمعتمرين القادمين على مكة كانت جفنته لا تنضب. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر رضي الله عنه فقال رأيت في المنام كأني أبول دما، قال تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال نعم، قال اتق الله ولا تعد. يعني هذا فيه استشفاف أن أبو بكر ما قال بالكفارة، لكن ليس هذا ليس صريح، إنما هو يمكن يعلم الكفارة ولا، لكنه الآن يعبر له رؤية. سبحان الله، هذا من أحسن العبارة. أو شيء الرؤية تكون قصيرة والعبارة تكون يعني ليس كلام عام، يأتي في المفصل، وهذا في رأسه عظيم. فالرجل رأى في المنام أنه يبول دما، شوف العكس، هو يجامع في دم، فجاء في المنام أنه يبول الدم، ففيه تحذير له وفيه بيان بفعله. فقال للصديق هل تأتي امرأتك وأنت حائض؟ قال نعم. قال اتق الله ولا تعود، هذا حرام ما يجوز. لكن لا يعني هذا أن مذهب الصديق عدم الكفارة، إنما هو ظن، لأن الآن في مقام عبارة رؤية، وقد يكون الأمر معلوم لهم، واحتمال أنه ما يرى الكفارة أو ما بلغته. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يستغفر الله. هذا بن سيرين فقيه البصرة، قال يستغفر الله. طيب، الباب الثاني العكس اللي قالوا بالكفارة. نعم. باب من قال عليه الكفارة. نعم. أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يوما من رمضان قال عليه عتق رقبة أو بدنة أو 20 صاعا لأربعين مسكينا، وفي الذي يخشى امرأته وهي حائض مثل ذلك. هذا من أشد ما قيل، مذهب الحسن البصري من أشد ما قيل يعني في قدر الكفارة، جعله مثل يفطر يوم رمضان، يعتق رقبة أو يذبح بدنة أو 20 صاع لأربعين مسكين، والذي يغشى امرأته قال مثل يفطر في رمضان. هذا الأول حسن البصري. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. هذا الحديث لو كان ما في علة كان قطع النزاع انتهى الحكم كله، إذا جاء الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاد نحتاج لا فقهاء البصرة ولا فقهاء الكوفة. الحديث هذا ليس ضعيف، ليس معلول بالكلية، وليس صحيح، لكن فيه مجال اجتهاد في التصحيح والتضعيف. لكن ممن احتج به الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود ورووه وعملوا به، وأفتى به الإمام أحمد أفتى بذلك، وهذا اللي يجعل الاحتياط الكفارة، لأن هذا الحديث فيه احتمال كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ليس بموضوع، لكن فيه علة، والعلة فيها مجال. والإمام أحمد رحمه الله ممن يعني قوى هذا الحديث وعمل به، فالاحتياط الكفارة، ولا شك أن من وقع في هذا الذنب يستغفر ويعتذر إلى الله ويتوب ويكفر. والكفارة كما سيأتي جاء في بعض روايات الحديث دينار، وبعض الروايات نصف دينار من ذهب، ونحن أخذنا في الزكاة أن الزكاة 20 دينار، النصاب في الذهب 20 دينار يساوي 80 جرام، فيكون الدينار الواحد يساوي 4 جرامات، الدينار الواحد يساوي 4 جرام من الذهب، لأن 20 تساوي 80، فيكون إما 4 جرامات وإما جرامين نصف دينار، وينظر كم سعر الجرام الذهب، 50 ريال يتصدق 100 ريال إذا كان عليه نصف دينار، وإذا كان دينار كامل 4 جرامات يعني دينار كامل 4 جرامات إذا كانت ب50 عليه 200 هكذا. هذا هو الظاهر. لكن كيف يكون عليه إما دينار وإما نصف دينار؟ جمعوا بينها أنه إن أتى المرأة في فورة الدم، يعني في عظم الدم في وسط الحيض، فعليه دينار، وإن كان أتاها في إدبار الدم لكن قبل أن تطهر، لكن ليس في فوره، فعليه نصف دينار، وسيأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار الحكم. هذا هو العلة، العلة أن قد يروى مرفوع وموقوف. بعض الرواه يقف على ابن عباس وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يخشى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم. قال شعبة أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان فقال غير مرفوع. قال بعض القوم حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان، فقال والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. قال أبو محمد عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة. عبد الحميد اللي في السند، عبد الحميد هذا عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عمر عم أبيه أو عم جده، ووالده جده الأكبر زيد بن الخطاب أسلم قبل عمر وهو أخوه قتل في اليمامة. هنا الشاهد إن شعبة قال أما أنا فأحفظ أنه مرفوع، وأما فلان وفلان من الحديث فقالوا موقوف على ابن عباس. فقال بعض الناس حدثنا بحفظك ودع كلام فلان وفلان، قال لا، ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا وسكت عن هذا، سأخبركم بالذي حصل. الناس أهل ورع، سأخبركم بحفظي وحفظ الناس وش قيل فيه. الحديث فيه اختلاف بين رفعه ووقفه، لكن حتى على وقفه ابن عباس رضي الله عنه حسبك به، خاصة وأن اللي قابله هناك الصديق من الصحابة ليس بكلام واضح للصديق إن قال ليس عليها كفارة، إنما قال اتق الله ينصح. حتى لو كان موقوف على ابن عباس حسبك به، خاصة وأن ابن عباس لا يحدد أرقام من تلقاء نفسه، ترى الصحابة يعرفون حدودهم رضي الله عنهم ليس كغيرهم، إذا يجتهد يجتهد في الأمر اللي فيه مجال، لكن يحدد رقم مثلا في الشريعة أو يتكلم عن غيب أو شيء، هذا يكون دائما من طريق الوحي، حتى لو كان موقوف له حكم الرفع أن قد سمع. الأرقام والغيبيات وأمثالها الأشياء الحادة هذه اللي ما فيها مجال أن الإنسان يجتهد، هذه تجدها حكمها حكم الرفع، إلا أن يكون فقط اجتهاد من قال دينار ونص دينار من باب الاجتهاد فقط. فهو على كل الاحتمالات هو أقوى ما في الباب، أصح ما في الباب هو حديث ابن عباس، ولذلك الإمام أحمد عمل به واعتمد عليه. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار. المراد انقطع الدم ولم تطهر، انقطع الدم ولم تطهر، أما لو كان طهرت لا بأس. ولذلك في اللفظ الآخر إذا أتاها في فور الدم وفي عظمه فعليه دينار، وإذا أتاها في إدبار الدم فعليه نصف دينار. نعم. هذا اللي يجمع بين قوله دينار أو نصف دينار، إنه ليس على الشك. أخبرنا محمد بن يوسف وحدثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. كذلك هذا يقوي قول ابن عباس. الإمام أحمد رحمه الله عندما يصحح الحديث ليس مثل المتأخرين، هو صاحب صنعة، لا ينظر في السند فقط، ينظر في المؤيدات. عبد الحميد هذا وإن كان بينه وبين عمر مفازة، لأن كما سبق في نسبه عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخط، لكن الرجل والي عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز لا يختار إلا خيار الناس، والأمر الثاني هو من أهل البيت، يعني القصة هذه حصلت لعم أبيها وعم جده، والعادة عندنا أن الرجل يحفظ حديث أهل بيته. فيقول إن حصلت هذه القصة، إن كان في امرأة من نساء عمر يعني بعض النساء ما تحب الجماع أو ما تحب أو تكره، فأحيانا تعتل عليه، كل ما أرادها زوجها قالت أنا علي عذر، علي الدورة، علي. فمع كثرة الاعتلال أصبح أحيانا ما يصدق لأنها تعتل وهي كاذبة. ففي مرة من المرات وقع عليها وهي صادق، صار فعلا عليها الدم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه، فأمره أن يتصدق بخمسي دينار، وهذا لا يعلل النصف والكامل، هذا كله يكون في كما قال ابن عباس في وقت الدم، إن كان في أوله في أوسطه في آخره، يكون الدينار هذا على حسب قوة الاختراق للحد من حدود الله. يعني اللي جاء والدم مدبر ليس كالذي جاءها وهي في فور الدم، الثاني هذا كأنه متعمد للحدود، الآخر يعني في إدبار الدم في مجال شك. نعم. ولذلك شوف الحديث اللي بعده. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف دينار. وهذا يدل أيضا، يفيدنا في شيء آخر، وهو أن الصفرة والكدرة وإن كان لها أحكام الحيض لكنها أخف من الصفرة والكدرة، أخف من الحيض. فمن ضمن الأحكام اللي تكون أخف هنا أنه لو أتاها في الصفرة والكدرة فعليه نصف دينار، ولو أتاها الدم العبيط يعني في فور الدم الدم الكبير فليتصدق بدينار. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وقال إبراهيم يستغفر الله. إبراهيم النخعي هذا. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار. نعم. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في رجل جامع امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار. إذن عطاء له قولين في المسألة، وعبد الملك هذا بن جريج هو راوي الأثر الأول، يكون عطاء له قولين، سبق أن قال استغفر الله وهنا قال يتصدق بدينار، فلعله بلغ الحديث ورجع إلى قول ابن عباس شيخه. يعلى بن عبيد ومحمد بن عبيد إخوان شيوخ الإمام أحمد وشيوخ الدارمي، يعلى ومحمد ابن عبيد. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم. أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي في رجل يغشى امرأته وهي حائض أو رأت الطهر ولم تغتسل قال يستغفر الله ويتصدق بخمس دينار، لأن الأوزاعي هو راوي قصة عمر بن الخطاب، هنا أفتى بنفسه قال استغفر الله ويتصدق بخمس. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء قال إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار. إذن هذا أيضا عبد عطاء له أثرين، عطاء له قولين في المسألة، واضح الآن. نعم. فقال له رجل من القوم فإن الحسن يقول يعتق رقبة قال ما أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم، يعني أنا أخبركم بالحد الأدنى نصف دينار، لكن اللي يبغى أكثر لن أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم، تكفروا عن هذا الذنب، لكن لا نوجب على الناس الرقبة. أما من قال أنا سأعتق رقبة، أنا وقعت في الذنب وأريد أن أتحلل منه، ما ننهاكم لكن ما نفرض عليكم إلا ما أمركم الله، نصف دينار أو دينار. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار. هذا آخر أثر، هذا كان أحدهم أخطأ، لأن مر معنا قبل أثر أنه عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن مقسم، وأكثر الحديث أنه عن مقسم، وهنا قال عن عطاء، فقد يكون هذه علة، لأن ابن أبي ليلى ضعيف في الحفظ، محمد القاضي الناس يرون عن مقسم، والله أعلم. هذا ما في الباب، والأظهر الله أعلم والصدقة، وهذه فتوى الإمام أحمد، وهذا أظهر ما في الباب، الصدقة أن يتصدق، إذا ابتلي بهذا الذنب فليتصدق. ولذلك مر معنا في الأبواب اللي قبله أن الوقاية خير من العلاج، وترك الذنب أيسر من طلب التوبة، قد تعتذر إلى الله قد يقبل منك وقد لا يقبل، فلذلك الوقاية ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأمر المرأة أن تتزر، يأمر المرأة أن تتزر ويباشرها في أعلى جسدها أو في أسفله، لكن لا يقرب حدود الله عز وجل. والإنسان قد يقول أني أنا أملك نفسي وأملك إربي، لكن إذا ثارت عليه الشهوة مثل غضب، الإنسان في الساعة يقول أنا أملك غضبي، وما يتصور أنه يتصرف تصرفات حال الغضب الشديد، هو ما يتخيلها، لكن إذا سكن غضبه وتذكر ما فعله أو ذكر، لأن أحيانا يكون مثل السكران ما ظن أنه يفعل هذا. كذلك الشهوة أخت الغضب، إذا ثارت يكون معها مية شيطان، فما يملك نفسه، فلذلك يبتعد عن حدود الله. فإن وقع في الذنب فليستغفر ويعتذر إلى الله ويتصدق يكفر. الباب اللي بعده باب إتيان النساء في أدبارهن. هذا أيضا الباب إتيان النساء في الأدبار، وهذا أمر محرم، وكما يأتي في الأحاديث الآن إن هذا أمر محرم ولا يجوز. وأيضا لا يجوز الإنسان أن يقرب حدود الله، الوقاية خير من العلاج، ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، كونك تترك الذنب أحسن من طلب التوبة وأيسر، والتوبة قد تقبل وقد لا تقبل، وكون الثوب نظيف أحسن من كونه يوسخ ويغسل، والغسل قد يأتي على الوسخ وقد لا يأتي عليه، قد يبقى وسخ ما يذهب بالغسل يبقى الأثر، لكن كون الثوب نظيف ما جاءه وسخ أحسن إن استطعت. فإتيان النساء في الأدبار لا يجوز وحرام، واللي ينقل عن بعض أهل البلدان أنهم أجازوه هذا باطل، هذا باطل. والله عز وجل يقول نساءكم حرث لكم، والحرث هو مكان الزرع، ومكان الزرع هو القبل، هو اللي يكون فيه بإذن الله زرع الجنين. فالله عز وجل ما أباح إلا مكان الحرث، لم يبح إلا مكان الحرث. أما الأدبار فهي مكان أذى ليست مكان حرث. نعم. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن صابط قال سألت حفصة بنت عبد الرحمن هو ابن أبي بكر، قلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه، قالت سل يا ابن أخي عما بدا لك، قال أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن، فقالت حدثتني أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت الأنصار لا تجبي وكانت المهاجرون تجبي، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها، فأبت الأنصارية فأتت أم سلمة فذكرت لها، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية وخرجت، فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوها لي، فدعيت له فقال لها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم صماما واحدة. ما عليكم تشكيلات المحقق هذا جاهل، صماما واحدا، والصمام هو السبيل الواحد. نعم، والصمام السبيل الواحد. نعم، الناس لهم طرق وعادات لكن في حدود الحلال، لهم عادات يتوارثونها أو أشياء يتعلمونها. فكان أهل مكة تجبي، ومعنى تجبي يعني لهم طريقة في إتيان النساء، وهو أن تكون المرأة على وجهها ويأتي الرجل من الخلف لكن في القبل، والأنصار لا تفعل ذلك، الأنصار لا تفعل ذلك وإنما تستلقي على ظهرها. فأحد المهاجرين تزوج أنصارية، هذا من عادة وبيئة وهذه من عادة وبيئة أخرى، فأراد أن يفعل كقومه، والأنصارية استغربت ذلك وأبت عليه وظنت أن هذا محرم، والناس يخافون الله، قالت حتى استفتي، فجاءت تستفتي أم سلمة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم استحت المرأة وخرجت. فلما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم افتاها بالآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم، مش قال الله أنا شئتم، أنا معناها في العربية هي مدموجة من سؤالين، وهي من أي وجه، أن يعني أين وكيف، مدموجة من أي وجه، أن شئتم يعني من المكان اللي تشاؤون وبالكيفية التي تشاؤون، لأن أن تجمع الأين والكيف. لكن اشترط الله عز وجل أنه نساءكم حرث لكم فأتوا، ما قال فأتوا نساءكم أن شئتم، الآية ما فيها فأتوا نساءكم أن شئتم، وإنما فأتوا حرثكم، فربط الله الناس كلهم بموضع الحرث وأطلق لهم الأين والكيف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مقبلة أو مدبرة، مجبئة أو غير مجبئة، إذا كان في صمام واحد فقط هو اللي مباح السبيل الواحد وهو موضع الحرث. نعم. أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبأنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت، فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. الله عز وجل يقول: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فسأل مجاهد عنها ابن عباس فقال: من حيث أمرك أن تعتزلها في الحيض، أمرك أن تأتيها في الطهر، نفس المكان، والمرأة لا تحيض إلا مع مكان الحرث، فالمرأة في المكان اللي تحيض منه هو اللي تأتيها فيه، أمرك أن تعتزلها في وقت وأمرك أن تأتيها في وقت. وهذا من من من أعظم التفسير، قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. وهذا أيضا فيه فضل تفسير مجاهد. السلف كانوا ما يحبون التفسير عموما، يعني يتوقفون فيه، لأن التفسير فيه حجر القرآن في كلام الناس. لكن أحسن التفسير عندهم تفسير مجاهد، أحسن التفسير تفسير مجاهد، لأن مجاهد ما يتكلم برأيه، ولأنه عرض على ابن عباس القرآن 3 مرات يقفه عند كل آية، فلذلك تفسير مجاهد من أحسن التفاسير. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا. أمروا أن يأتوا من حيث نهوا، يعني نفس المكان اللي نهيت عنه وقت الحيض هو المكان اللي أمرت أن تأتي وقت الطهر، نفس المكان، وهو مكان الحرث، مكان الولد. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي رزين: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: من قبل الطهر. من قبل الطهر، نفس المكان اللي منعت منه هو اللي أباحك الله. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من نفس المكان. نعم. أخبرنا محمد بن يزيد البزاز قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. قال: هو والله القبل. هذا أيضا دليل آخر، أن لوط قال لقومه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. قال: هو الله، يحلف مجاهد القبل، لأن لو كانت الدبور استوى المرأة والرجل فيه، عمل قوم لوط هو الاتيان في الأدبار، تستوي في المرأة والرجل، فقال: هو والله القبل، ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، إنما أباح الله من الزوجة هذا موضع الحرث، خاصة وأن الجماع ليس كله شهوة وقضاء وطر، الجماع فيه التناسل والتكاثر، والنبي صلى الله عليه وسلم سيباهي بهذه الأمم في مصالح عليا، ليس فقط مصالح الجسد. نعم. أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا خالد بن رباح عن عكرمة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال: إنما هو الفرج. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا علي بن علي الرفاعي قال: سمعت الحسن يقول: كانت اليهود لا تألو ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد، إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساءكم إلا من وجه واحد. قال: فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم. اليهود يريدون يشددون على المسلمين فيقولون: يا أصحاب محمد، لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد، ليس من مكان واحد، لا، حتى الكيفية، حتى الكيفية والمكان. فأنزل الله التوسيع المسلمين ولكن الضبط، فقال الله: نساؤكم حرث لكم، يعني مثل الأرض اللي تحرث فيها للزراعة والإنتاج وهو الولد. قال تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وكما تقدم لم يقل: فأتوا نساءكم أنا شئتم، في فرق بين فأتوا نساءكم أنا شئتم وبين قوله في الآية: فأتوا حرثكم أنا شئتم، فربطهم بصمام واحد وأطلق لهم الأين والكيف. أنا تشتمل على أين وكيف، يعني من أي مكان وبأي كيفية، إذا كان في الحرث فخلى بين المسلمين وبين حاجتهم. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فأتوا حرثكم أن شئتم قال ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى. في المأتى نعم. أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة قال كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة. نعم حدود الله عز وجل، الحائض ما تقرب، الأدبار ما تقبر ما تقرب، وبعد ذلك ائتوا حرثكم أن شئتم. نعم. أخبرنا خليفة قال حدثنا مؤمل عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قل هو أذى قال هو الدم. الدم أذى. نعم. أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن قتادة قل هو أذى قال قذر. قذر هو الدم نفسه، قذر وأذى ومرض، اتيان الحائض مرض ما منع الله منه إلا أنه شر. نعم. أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا المعتمر قال سمعت ليثا يحدث عن عيسى بن قيس عن سعيد بن المسيب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل. معنانا في موضع الحرث. نعم. أخبرنا خليفة قال حدثنا عبد الوهاب عن عوف عن الحسن قال كيف شئت يعني ائتها في الفرج. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يخترعوا اليهود فقط يريدون يشددون على أنفسهم على المسلمين، لكن المسلمين الله عز وجل أغناهم عن اليهود وعن أخبار اليهود بالوحي الخالص اللي ما شيب، اللي عند اليهود مخلوط بآرائهم وخرافاتهم، فمن خرافاتهم يقولون إذا أتى الرجل امرأته في مكان الحرث لكن أتاها من دبر مثل طريقة المكة سيأتي الولد أحول، تخيلون كذا، فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وكذب اليهود في قولهم. نعم. حدثنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة فأتوا حرثكم أن شئتم قال يأتي أهله كيف شاء هي قائما أو قاعدا وبين يديها ومن خلفها. هذا معنى أن شئتم بس بشرط أن يكون في الحرث. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم فأتوهن من حيث أمركم الله قال في الفرج. في الفرج. نعم. باب من أتى امرأته في دبرها. الآن هناك بين أن هذا لا يجوز، قلنا العلماء كلهم متفقين على أن المباح هو مكان، الآن سيأتي هو مكان حرث، الآن ستأتي العقوبة. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل. إذن حكم حكم قوم لوط، حكم حكم عمل قوم لوط كما قال مجاهد. ثم تلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. أن تعتزلوهن في المحيض الفرج. ثم تلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج. في الفرج. نعم. أخبرنا أبو نعيم عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. هذا أمر شديد، لكن هذا عمل، يكون كفر عمل وليس كفر اعتقاد، لكن العمل الذي يسمى كفرا هو من أشد الذنوب، يعني حتى لو قلنا أنه لا يخرج من الملة لكنه لما شبه بالكفر ولو في الاسم فهو من أشد الذنوب، قال فقد كفر بما أنزل على محمد. مثل قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حتى لو كان قتاله لا يخرج من الملة، لأن الله قال في المتقاتلين من المسلمين إنما المؤمنون إخوة، لكن سماه الله كفرا فيدل على أنه من أشد الذنوب، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله سماه الله كفرا وإن كان لا يخرج عن الملة في بعض الصور لكنه من أشد الذنوب، كذلك هنا. وكذلك من أتى الكاهن حتى لو كان في اعتقاده، هو الآن يتكلم عن عمل ليس عن اعتقاد، يأتي الحائض ويأتي المرأة في دبرها ويأتي الكاهن، مجرد الإتيان العمل فقط، هذا قد كفر بما أنزل على محمد. نحن أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو هلال عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع الجرمي قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن آتي امرأتي حيث شئت، قال نعم، قال ومن أين شئت، قال نعم، قال وكيف شئت، قال نعم، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن هذا يريد السوء، قال لا، محاش النساء عليكم حرام. سئل عبد الله تقول به، قال نعم. عبد الله الثاني هو الدارمي والأول بمسعود. شوف إن المفتي أحيانا يحتاج تنبيه، لأن يكون هو على نيته والناس اختلفت أمورهم، فيحتاج من ينبه يعني. فرجل سأل ابن مسعود ثلاث أسئلة، السؤال الأول حيث، آت امرأتي حيث شئت، الحيثية، قال نعم. السؤال الثاني في الأين، قال آت امرأتي من أين شئت، قال نعم. ابن مسعود ما يخطر على باله مسألة الأدبار، الناس على. السؤال الثالث في الكيفية، قال آت امرأتي كيف شئت، إذن يسأل عن الحيثية والأين والكيف، قال نعم. فقال رجل من الجالسين يا أبا عبد الرحمن الرجل يريد السوء، ما دام يسأل هذا الحاف يريد الأدبار، فقال لا، محاش النساء عليكم حرام، والمحاشي الأدبار. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبورها ويعيبه عيبا شديدا. نعم، كان ابن عباس يعيب عيب شديد ويكره كراه، الكراه عند السلف هي التحريم، ولذلك لا تقرب حدود الله، لا تقل أنا. النبي عليه الصلاة والسلام أملك الخلق، أملك الناس كلهم لأرى به ولأر به، ومع ذلك ما يقرب حدود الله عز وجل. لا تقول أنا أملك شهوتي أملك غضبي، لا لا، السلامة ما يعدلها شيء، والوقاية خير لك من العلاج، وترك الذنب خير لك من طلب التوبة، فإن الله غيور وغيرة الله أن تؤتى محارمه. نعم. حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. يعني هذا الأمر ما كان أصلا في فطر الناس ولا أحد يتخيله، أن ينزو ذكر على ذكر، حتى فعلوه قوم لوط، هم كما قال لوط عنهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هم أول من ابتدع هذه الفاحشة، والشيطان زينها لهم، حتى أن الشيطان دلهم على أن ينكحوه، الشيطان خبيث كله، هو مجمع الخبث والقذارة، فتصور لهم في صورة شاب أمرد وتزين لهم وتغنج لهم وزين لهم، وهم ما يعرفون الطريق، يعني بشر على فطرتهم الأولى ما يعرفون أصلا أن الذكر ينزو على الذكر، هو زين لهم ودلهم وعلمهم الطرق. فلما بعث فيهم لوط أنكر عليهم الشرك وأنكر عليهم هذا الفعل الذي هم أول من افتتحوه وابتدعوه، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول بعض خلفاء بني أمية، أظن هشام أو واحد من خلفاء بني أمية، يقول لولا أن الله عز وجل، شوف هذا باقي على فترة الأولى، لولا أن الله قصه علينا في القرآن ما تصورت أن الذكر ينزع الذكر، يعني ما جاء في خيالي، الخيال مهما اتسع لولا أنه موجود في القرآن ما صدقت أن الذكر ينزو على الذكر. الآن شوف أعوذ بالله كيف اليهود والنصارى والمسلمين سيتبعونهم حذو القذة والقذة، الآن يشرع، أعوذ بالله من حالهم، وهذا عاد آخر الزمان قيام الساعة، يجعل أمر بالعكس، القوانين كلها تقول هذا الزواج شرعي، يعني فطر، ولا حتى البهائم تصل إلى المستوى، والمسلمين على طريق يتبعونهم حذو القذة بالقذة، أعوذ بالله من حاله. حتى يعني قبل سنوات كان في الصحف يسمونه الشذوذ، الشاذ جنسيا، يعني إنه شاذ عن الفطرة، الآن ممنوع في أكثر الصحف، يعني ليس فيه مانع لكن في أكثر الصحف لأنهم هواهم مع الغرب، يقول من باب عدم جرح مشاعر اللوطية يسمونهم المثلي، إن هذا اختار مثل جنسه وأنت اخترت جنس الأنثى، وهذا اختيار شخصي، كفر ما بعد كفر، أعوذ بالله، يعني شيء ما يتصور، ما حد يتصوره صحيح، لكن أعوذ بالله أن يدركنا زمان السوء. حتى الحمير ما تفعل هذا. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأته في دبورها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. نعم. وفي لفظ ملعون هنا، لم ينظر الله إليه، وفي لفظ آخر ملعون، من أتى في دبرها فهو ملعون. نعم. أخبرنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم يصلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق. سئل عبد الله: علي بن طلق له صحبة؟ قال: نعم. علي بن طلق الحنفي، وأبوه طلق بن علي الحنفي. سئل عبد الله الدارمي: له صحبة؟ قال: نعم. وإذا كان له صحبة انتهى. نعم. في أمرين: إذا أحدث أحدكم الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم يصلي، لكن إذا كان حدث كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تسمع أو تشم، ولا تأتوا النساء في الأدبار. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وهذا يرد على من قال إن أهل المدينة يتساءلون في هذا الشيء، وأحيانا ينسبون لابن عمر، وحاشى ابن عمر من ذلك رضي الله عنه. سأل رجل في الجواري، لأنهم ما يجرؤون مع الحرائر، مع الحرة ما يجرؤون على ذلك، لكن الجارية المشترى من السوق يعني الأمر معها أوسع. فقال لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ التحميض الأصل فيه في الإبل أنها حتى تغير الطعم تأكل من القوت ثم تحمض بالرمث أو بالأشجار الحمضية، لأن الإنسان إذا حمض تغير الطعم له، مثل الآن اللي وسط الأكل يأكلون شيء حامض، جبن أو شيء حتى يغير الطعم ويعني شهي. فقال: أريد أن أغير الطعم، يعني يأتيها في الأدبار. قال: ما التحميض؟ حتى هو ما يعرف، فذكر ذلك. فقال ابن عمر هذه الكلمة العظيمة، قال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ مسلم يخاف الله ويرجوه يفعل ذلك؟ وهذا يرد على من قال من المتأخرين إن المدينة يتساهلون. لا والله، أهل الإسلام دربهم واحد كلهم، إن هذا الأمر لا يذكر، حتى ما يذكر، لأنك يأتي واحد جاهل ولا سفيه يقول إيه في أحد تساهل ويدخل، بس يدورون ذحين المتساهلين، ما في أحد تساهل. وشرع الله عز وجل واضح وبين، ومثل هذه ما تذكر لا في مجالس العامة ولا الخاصة، الأمور هذه كلها تدفن. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن حسين الأنصاري قال حدثني عبد الملك بن عمرو بن قيس رجل من قومي وكان من أسناني قال حدثني هرمي بن عبد الله قال تذاكرنا شأن النساء في مجلس بني واقف وما يؤتى منهن فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. هذا خزيمة اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شاتب شات رجلي، أيضا سمع في مجلس قومه وسمع من يسألون تذاكرون هذا الشأن شأن النساء، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن أو في أعجازهن. نعم. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا خصيف عن مجاهد قال كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتوهن في أدبارهن فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في الفرج ولا تعدوه. كذلك سبب النزول يبين، إذا كانوا في أول أمر إذا اعتزلها في المحيض وغلبته الشهوة يأتيها في الدبر، فأنزل الله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من حيث نهاكم وقت الحيض تأتوهن في وقت الطهر في نفس المكان. في الفرج ولا تعدوه. الأثر الأخير: أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن طاووس وسعيد ومجاهد وعطاء. هؤلاء هم جلة أصحاب بن عباس، هؤلاء أكابر أصحاب بن عباس. طاووس بن كيسان اليماني من أهل اليمن، وسعيد بن جبير العراقي من أهل الكوفة، ومجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، وعطاء بن أبي رباح المكي. هؤلاء كبار أصحاب بن عباس. ماذا؟ أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو الكفر، يقولون هو الكفر، يعني الكفر العملي الشديد جدا، يعني ليس ذنب فقط، هو الكفر. فإذا اليوم أخذنا إتيان النساء في الحيض والكفارة، وإتيان النساء في الأدبار واللعن اللي فيه والشدة والكفر اللي فيه، نعوذ بالله من تعدي حدود الله. نسأل الله السلام والعافية. وترك الذنب خير من طلب التوبة، والسلامة لا يعدلها شيء، وحدود الله لا تتعدى، والله غيور وغيرة أن تؤتى محارمه، ومن حام حول الحماء أوشك أن يرتع فيه، وإن حمى الله محارمه. غدا إن شاء الله نكمل، ولو تأتون غدا بالمجلد الثاني أيضا احتياطا، لأن باقي 10 صفحات في المجلد هذا، فبكرة إن شاء الله تجيبون المجلد الأول والثاني. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.